أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في موضوع النداء، وهو آخر موضوع من موضوعات علم الإنشاء الطلبي. النداء من الأساليب الإنشائية الطلبية الكثيرة الورود في الكلام، إذ إن المتكلم لا يستغني عن النداء في حديثه، لأن من وظيفة السامع إلى ما سيلقى عليه. وعادة المتكلم يبدأ بالنداء ليلفت انتباه السامع، ثم بعد ذلك يلقي عليه ما أراد بأسلوب أمر أو بأسلوب نهي. وإذا أردنا أن نعرف النداء فهو طلب إقبال، المدعو على الداعي بأداة مخصوصة، وهي أداة النداء. وهذه الأداة تحمل معنى أدعو أو أنادي. أداة النداء تحمل معنى أدعو أو أنادي. وأدوات النداء ثمانية. السكاكي ذكر فقط ستة أدوات بحسب شيوعها وكثرة تداولها. فمن أدوات النداء أدوات النداء للقريب، وأدوات النداء للبعيد. أدوات النداء التي للقريب هي الهمزة وأي، وأدوات النداء التي للبعيد هي يا، أيا، هيا، آ، آي، ووا. إذن هناك ستة أدوات للنداء البعيد وأداتان لنداء القريب. عندما نتحدث عن القرب والبعد نتحدث عن قرب المنادى من المنادي حسا، إن كان قريب مكانيا أو إن كان بعيد مكانيا. وأحيانا قد يخرج النداء من دلالته الحقيقية إلى دلالة مجازية، فنستخدم أدوات النداء التي للقرب لمن هو قريب معنويا، وأدوات النداء التي للبعد لمن هو بعيد حسي معنويا أو بعيد عن الذهن أو عن الذاكرة. لكن ارتبطت أدوات النداء في أساسها بالبعد الحسي عن المنادي، أي البعد المكاني. ولذلك قسموا الأدوات إلى هذين القسمين الرئيسيين، الهمزة وأي لنداء القريب، وبقية الأدوات لنداء البعيد. نأخذ مثال على الهمزة. عندما يقول الشاعر أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي. أبني إن أباك كارب يومه، كارب يعني اقترب أجله، أي إن أبوه يحاول أن يقدم له نصيحة لينتفع بها قبل الممات، وهذه النصيحة هو الإسراع في صنع المعروف. فإن دعيت إلى عمل المعروف فلا تتريث ولا تتباطأ، فعجل لفعل ذلك المعروف. إن أباك كارب يومه، كارب يومه أي اقترب يوم رحيله، لذلك عليك أن تأخذ بآخر الوصايا التي يمكن أن أوصيك بها. هنا عندما استخدم الهمزة استخدم الهمزة وهو يخاطب ابنه القريب منه، لذلك كان استخدام الهمزة دلالة على قرب المنادى من المنادي. واضح؟ قرب المنادى من المنادي. أيضا عندما يقول الشاعر أي صديقي إني قصدتك لما لم أجد غيرك في الحياة شهما، أي صديقي إني قصدتك لما لم أجد غيرك في الحياة شهما. إذن معنى إيش؟ ما معنى هذا البيت؟ أنه توجه إلى صديقه عندما احتاج إلى أن يقف إلى جانبه ولم يجد غيره يمكن أن يقف إلى جانبه. أيضا هنا استخدم أداة النداء لأي للدلالة على قرب المنادى من المنادي. أدوات النداء لا ينادى بها فقط العاقل، بل ينادى بها العاقل وغير العاقل، وينادى بها الحي وينادى بها الميت. ما واضح؟ إذن هي تستخدم في نداء أمور كثيرة، أهمها نداء العاقل، وأحيانا قد ينادى بها غير العاقل، كما يقول المتنبي أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. إذن هو بتحدث عن الحمى، وعندما يقول أبنت الدهر هنا الهمزة همزة نداء، أي لنداء القريب ينادي مرض الحمى الذي أصاب جسده فيحاوره وهو قريب منه. إذن أدوات النداء للقرب واضحة، الهمزة وأي، أما بقية الأدوات فهي للبعد. أهم أدوات النداء هي الياء، أهم أدوات النداء هي الياء. ياء النداء، ولاحظنا أولا قبل أن ندخل في هذا الموضوع الفرق بين بنية أداة النداء التي للقرب وأداة النداء التي للبعد. أدوات النداء التي للبعد تشتمل على أحد حروف العلة، تشتمل على صوت من أصوات العلة، ونحن نعرف أن أصوات العلة هي من أقوى الأصوات ظهورا في السمع. واضح؟ في حين أن أدوات النداء التي للقرب لا تشتمل على حروف العلة. لماذا؟ لأن من هو قريب لا يحتاج إلى صوت عال لكي يصل إليه. فيا وأيا وهيا وآ وآي ووا كلها تنتهي بألف تقريبا، وهذه الألف أيضا من الأصوات الواضحة السمع في الأذن، لذلك تستخدم بطبيعة الإنسان إلى نداء من هو بعيد لكي يصل الصوت إليه. الآن ياء النداء هي أهم أدوات النداء، وتسمى أم الباب، أم باب النداء. لماذا؟ الدليل على أهميتها عدة أمور. الأمر الأول، إذا حذفت أداة النداء من الكلام فلا تقدر إلا بالياء. يعني عندما يقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أصلها يا ربنا، لا نقدرها بأي أداة أخرى، وهذا دليل على أنها هي الأصل وهي أهم أدوات النداء استخداما. الشيء الثاني، أنها لا ينادى اسم الجلالة إلا بالياء، لا ينادى اسم الجلالة إلا بالياء، وهذا دليل على أهميتها. واضح؟ إذن أداة النداء أيضا الدليل على أهمية ياء النداء أنها من أكثر أدوات النداء استخداما في القرآن الكريم، من أكثر أدوات النداء استخداما في القرآن الكريم، واستخدامها في القرآن يدلل على جلالة الأمر وعظم القصد، أو عظم الأمر وجلالة القصد. بمعنى عندما نستخدم أداة النداء الياء في القرآن الكريم أنها توحي لنا بأن هناك شيء عظيم سيلقى علينا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن دائما يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن معنى ذلك دائما استخدام أداة النداء الياء في القرآن الكريم إنما يعبر عن أهمية الأمر الذي سيلقى علينا وجلالة هذا الأمر، واضح؟ ومن ثم تأتي هي للفت انتباه السامع وشده نحو ما سيلقى عليه من كلام. وعادة بعد أداة النداء يأتي فعل أمر أو فعل نهي، يعني دائما يأتي بعدها إما نهي وإما أمر في معظم الأحيان. لذلك عندما تأتي هي في صدر الكلام إنما توحي بأن هناك أمر، بأن هناك أمرا سيلقى علينا أو أن هناك نهي لا بد أن نتجنبه أو أن نكف عنه. إذن عادة ما تتبع بأمر أو بنهي، وفي القليل ما تكون أداة النداء متأخرة، يعني كقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، النداء جاء متأخرا، مظبوط؟ إذن معنى ذلك، وها هنا فعل أمر، إذن في العادة أو من المألوف أن تسبق أداة النداء جملة الأمر أو النهي، وفي القليل ما تأتي جملة الأمر أو النهي سابقة لأداة النداء. وعادة ياء النداء تأتي بعدها أي مع الهاء أو هاء التنبيه. أحيانا يعني عادة ما تأتي يا أيها عبارة عن أي اسم منادى مبني على الضم والهاء للتنبيه، وما بعدها يكون إما بدل وإما نعت. وعادة وكثيرا ما تستخدم هذه الصيغة في القرآن الكريم. أي أيضا من أدوات النداء التي للبعد، أيا منزلي سلمى سلام عليكما، وهل الأزمن اللائي مضين رواجع، أيا منزلي سلمى سلام عليكما، أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. إذن أيا تستخدم كأداة من أدوات النداء، وهيا أيضا تستخدم من أدوات النداء، ولكن يعني بقلة، وتستخدم للندبة، وتستخدم للندبة، والمقصود بالندبة التفجع والبكاء، التفجع والبكاء، مثل عندما نقول ومعتصما وحسرتا وإسلاما، فهي عادة فيها شيء من التفجع وفيها شيء من إظهار الأسى والحسرة على هذا الأمر. واو أداة نداء، ومعتصم منادى، زي الياء النداء. يقول المتنبي فوى حر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم مرض. طبعا المتنبي يمتدح في هذه القصيدة اللي هو سيف الدولة الحمداني، ويعبر عن شدة شوقه وحبه لهذا الرجل، لكنه يتحصر على أمره أنه يحب سيف الدولة، وهناك حرقة وشدة حب لهذا الرجل، لكن هذا الرجل لا يبادل هذا الحب. وفواهر قلباه ممن قلبه شبم، شبم يعني فيه برود بارد، أي فتور، يعني هو قلبه فيه حرارة الحب، حرارة الحب واندفاع نحو الحب، في حين أن محبوبه لا يبادل هذه الحرارة ولا هذا الشوق. ومن بجسمي وحالي عنده سقم، يعني أنا بعاني من يعني من الهم والشوق والحنين وغير ذلك، حتى أضناني هذا الحب وهو لا يشعر بي ولا يشعر بما أعاني به. إذن فوى حر قلباه، هذا نسميه اللي هو إيش؟ الندبة. الندبة أي بأنه يعبر عن، يعني يندب حاله، يندب حاله الذي لا يرى فيها إلا شيء من عدم الإنصاف أو عدم العدالة. أيضا عندما يقول الشاعر بيت جميل: فوى عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووى أسفا كم يظهر النقص فاضل. فمات البيت إيش معناه؟ فوى عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووى أسفا كم يظهر النقص فاضل. شو معنى البيت؟ هاي المايك. هنا يتعجب اللي هو الشاعر من الشخص الذي يدعي الفضل وهو بعيد عن ذلك الفضل والنقص يعتريه، فهنا استخدم واو النداء لأنه يعني يتوجع على هذا الشخص. صحيح. الذي يدعي هذا الكلام. كذلك يأسف الشاعر على الشخص الفاضل الذي يوجد فيه الأخلاق الحميدة ولكنه يدعي النقص في ذلك. لا يدعي، لا يظهرها، يعني ولا هذه صفة ممدوع، يعني فيها مدح له أيضا. فاستخدم الواو هنا للشخص الذي يدعي الفضل والكمال فيه ولكنه يبين النقص. نعم صحيح. إذن الشعر يعبر عن حالة تسود المجتمعات، وهو أن الأدنياء من الناس عادة ما يدعون صناعة المجد وصناعة المكرمات وهم بعيدون عن ذلك تماما. أي الإنسان الدنيء، الإنسان ضعيف الهمة، يرى أن ما يصنعه شيء عظيم، لكن الإنسان عظيم الهمة يصنع العظائم الأمور ويرى نفسه أنه مقصر في هذا الأمر. إذن هذا دليل على عظم همته، لأنه لا يريد، لا يكتفي بما يصل إليه، وإنما يريد دائما أن يصنع الأعظم والأكبر من ذلك. واضح؟ إذن هنا الشعر أيضا يندب هذه الحالة التي وصلنا إليها. مظبوط؟ يندب هذه الحالة التي وصلنا إليها عندما يدعي الدنيء الشيء العظيم ويظهر العظيم الشيء القليل. هذا أمر فيه شيء من أيضا من عدم الواقعية وعدم صحة الأمر. واضح؟ إذن هذه أدوات النداء التي للقريب والتي للبعيد. أدوات النداء بشكل عام، سواء كانت القريبة التي للقرب أو التي للبعد، تأتي لها صورتان بلاغيتان، لها صورتان بلاغيتان. الصورة الأولى أن نستخدم أدوات النداء التي للقرب لمن هو بعيد، ونستخدم أدوات النداء التي للبعد لمن هو قريب. إذن تبادل الأدوات مع بعضها البعض يدلل على الاستخدام المجازي لهذه الأدوات. واضح؟ عندما نستخدم أدوات النداء التي للقرب لمن هو بعيد، هذا يعتبر استخدام مجازي للأداة. وعندما يأتي العكس أيضا هو استخدام مجازي. وهذه الصورة الأولى من صور الاستخدام المجازي لأدوات النداء. إذن الصورة الأولى أو الصورة المجازية الأولى لأدوات النداء استخدام أدوات النداء التي للقريب للبعيد أو العكس. ونحن نعرف كما تعلمنا عندما نعدل عن استخدام الأصل ونلجأ إلى الفرع لابد أن يكون هناك غاية، ولابد أن يكون هناك قيمة بلاغية. وهذا الأمر أيضا ينطبق على تبادل الأدوات. إذا استخدمتنا أداة النداء التي للقرب لمن هو بعيد، نحن نريد من وراء ذلك أن نحملها معنى جديدا لا تستطيع الأداة الأصلية أن تحمله. من هذه الأدوات أو من هذه الاستخدامات أن ينزل البعيد منزلة القريب. شو معنى أن ينزل؟ يعني أن نتعامل مع البعيد كأنه قريب. متى أو لماذا؟ للتدليل على قربه من نفس المنادي وحضوره في ذهنه. إذن هذا شيء مهم جدا. يعني ممكن يكون الإنسان عندي إنسان يكون إنسان عزيز علي بعيدا، لكنني أخاطب كأنه بين يدي. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه حاضر في نفسي، لم يغب عن بالي، فأناديه كأنه بين يدي. إذا لو استخدمت أداة النداء التي للبعد، هل تحمل هذا المعنى؟ لا. إذا متى عدلنا عن ذلك؟ لكي نعبر عن شدة قربه من نفوسنا. حتى وإن كان بعيد حسا فهو قريب في المعنى. واضح؟ نشوف مثال. عندما يقول الشاعر أسكان نعمان الأراكي، اسم مكان، تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. السكان نداء، السكان نعمان الأراكي اسم المكان، لأهل هذا المكان، تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. ربع قلبي المنزل، سكان. طيب هل نظن أن الشاعر يخاطب أهله أو قومه وهو بينهم، ولو بعيد عنهم؟ بعيد عنهم. إذن معنى ذلك المنادى بعيد حسيا، بعيد، لكن الشاعر استخدم الهمزة التي هي للقرب. لماذا؟ ليدلل لهم بأنكم قريبون مني وكأنكم لم تغيبوا عني تماما. إذن هنا تعامل مع البعيد منزلة القريب. واضح؟ أي بلادي في القلب مثواك مهما طال منفايا عن ثراك الحبيب. أي بلادي في القلب مثواك مهما طال منفايا عن ثراك الحبيب. أيضا المتكلم هنا الشاعر، هل هو بعيد من بلادي ولا قريب منها؟ بعيد، لكنه استخدم إيش؟ أي، لكي يدلل على أن بلاده ما زالت تعيش في وجدانه وفي قلبه، ولذلك خاطبها مخاطبة الحاضر وليس مخاطبة الغائب. لكن لو استخدمنا أداة النداء التي للبعد لا تلبي هذا المعنى. ومن هنا نقول تم العدول عن استخدام أداة النداء التي للبعد إلى استخدام أداة النداء التي للقرب لكي يعبر عن هذا المعنى البلاغي الذي يفهم من وراء الكلام. واضح؟ الصورة الحالة الثانية أن ينزل القريب منزلة البعيد بالعكس، وهذا لعدة اعتبارات، لعدة اعتبارات أو عدة فوائد. من هذه الاعتبارات تعظيم منزلة المنادى. كيف؟ الآن بنلاحظ دائما عندما يخاطب إنسانا في منزلة عالية لا يستخدم أدوات النداء التي للقرب. يعني وانت جالسة في بين الرئيس أو الملك أو الخليفة أو ما شابه ذلك لا تستخدمين الهمزة ولا أي، وإنما نقول يا سيادة الرئيس أو يا سيادة أو يا فخامة الملك، صح؟ لماذا نستخدم الياء وهو قريب بين أيدينا؟ لكي ندلل على أن مكانة الرئيس أو المنادى أبعد بكثير من مكانتنا. واضح؟ هو قريب حساً لكن في الجانب المعنوي بعيد. لكيف يمكن أن أدلل على بعد المكانة باستخدام أداة النداء التي للبعد؟ واضح؟ الله سبحانه وتعالى هو قريب من عباده، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني ما هو بعيد عنا. لكن عندما نخاطب الخالق لا نستخدم أداة النداء للقرب لكي ندلل على قربه منا، وإنما نستخدم أداة النداء التي للبعد لندلل على عظم منزلة الخالق عندنا. مظبوط؟ يا ربي إن كثرت أو إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا ربي إن كثرت إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. طب هنا يخاطب الخالق، واضح؟ طب لماذا لم يستخدم أداة النداء التي للقرب؟ لكي يدل على أن مكانة الخالق عالية بعيدة عن أنظارنا، أو هو في منزلة تفوق منزلتنا بمسافات بعيدة. فحملت الياء هنا دلالة التعظيم أو علو الشان. واضح؟ أيضا أن ينزل قريب منزلة البعيد للتدليل عكسها، للتدليل على انحطاط منزلته. من التحقير، فيها شيء من التحقير. أحيانا لما تبقي مغيوظة من واحدة ولا من واحدة وهي جنبك تقول يا مين أنت؟ مظبوط؟ استخدام الياء لمن هو قريب منك دليل على أنك تريدين أن تشعرينه، أن تشعري به بأنك أنت في مكانة وهو في مكانة بعيدة. واضح؟ لكنها ليست مكانة إلى الأرقى بل هي الأدنى، يعني نفس المسافة، كأنك تضعين نفسك في مكانة عالية والمنادى في مكانة أدنى. بعد المسافة بين المكانتين دفعت المتكلم إلى أن يستخدم أداة النداء التي للبعد. واضح؟ ولما بقول جرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. طب يا جرير هم في النقاض وجه لوجه، مظبوط؟ فلماذا استخدم يا جرير؟ يعني أين أنت مني، أين أنت مني، للتقليل من شأنه، أي كأنه يريد أن يقول أن يدلل على بعد منزلة الفرزدق عن منزلة جرير، ولذلك حملت معنى انحطاط المنزلة أو دونية هذه المنزلة. الحالة الثالثة للتدليل على شرود ذهنه، شرود ذهني يعني هو غايب، يعني موجود بجسده ومخه مش معانا، للتدليل على شرود ذهنه وغفلته، يعني غافل. يعني ما في البيت اللي حطاط المنزلة، أيا هذا أتطمع في المعالي، أيا هذا أتطمع في المعالي وما يحظى بها إلا الرجال، أيا هذا أتطمع في المعالي وما يحظى بها إلا الرجال. دليل على إيش؟ أنت لست بهذا المستوى. أنت إذن في تدليل على انحطاط المنزلة، التدليل على شرود ذهني وغفلته. كثيرا ما يكون الإنسان حاضرا بجسده غائبا بعقله، واضح؟ ولذلك عندما أريد أن أوقظه من غفلته أناديه بياء النداء التي للبعد. استخدام ياء النداء لمن هو قريب دليل على أنه غير موجود بين يدي حتى وإن كان بجسده، واضح؟ وذلك بقول يا فلان، يا طالبة، أيها الطالبة، أو أيتها الطالبة. إذن هنا بستخدم أداة النداء للبعد للتدليل على أنها هي ليست بيننا في ذهنها وفي حضور يعني وجدانها. نقول مثال على هذا للتدليل على شرود ذهنه وغفلته. يا أيها السادر المزور من صلف، مهلا فإنك بالأيام منخدع. السادر المنصرف عن الشيء، المنصرف عن الشيء تكبرا أو بعدم اكتراث. يا أيها السادر المزور من صلف، من كبر، مهلا فإنك بالأيام منخدع. يعني أحيانا الإنسان يغتر بأبنائه، بعائلته، بماله، بمكانته، فينسى الناس جميعا، مظبوط؟ فهناك من يقول يا أيها السادر المزور من صلف، من الكبر تبعك اللي انت فيه، مهلا فإنك بالأيام منخدع. الأيام ما بتدوم لك، مظبوط؟ لا يدوم هذا الأمر على حال، واضح ولا لا؟ لكل شيء إذا ما تم نقصان، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني ما في عندك يوم تضمن أن يستمر هذا الحال. إذن هذا دليل على إيش؟ على غفلته وعدم استعداده لتقلب الزمان وتقلب الأحوال. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، وأتعب نفسه فيما سيفنى، وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال. يعني الإنسان اللاهي، إنسان اللاهي الساهي الغافل عن الاستعداد ليوم الرحيل، واضح؟ هذا الإنسان يستحق إلى من ينبهه. عندئذ نستخدم أيا، لماذا؟ لأنه إنسان بعيد عنا، بعيد عنا بذهنه وب ب ب بتفكيره بالضبط. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما يفنى، بجمع مال وبكاتل الناس وبيعتدع هذا وبيعتدع هذا، وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك، عفوا اعتبر الدنيا كلها انساقت إليك، اعتبر نفسك ملكت الدنيا بما فيها، أليس مصير ذلك للزوال؟ استفهام يفيد التقرير، صح؟ إذن هنا استخدم آية للتدليل على إيش؟ على غفلته وشرود ذهني. إذن هذه الصورة الأولى المجازية التي نستخدم فيها أدوات النداء بدلا من بعضها البعض، أدوات النداء للقرب نستخدمها في ما هو بعيد، والأدوات النداء التي البعد لما هو قريب، من أجل أن نحقق قيما جمالية وبلاغية عظيمة من خلال هذا التبادل بين الأدوات، وبنسميه استخدام مجازي لأدوات النداء. الصورة المجازية الأولى أدوات النداء، أي الاستخدام المجازي لأدوات النداء. الصورة الثانية لأدوات النداء هي استخدام النداء استخداما مجازيا. نحن نعرف أن النداء يستخدم لطلب إقبال المدعو إلى على الداعي، مظبوط؟ هذا الاستخدام الحقيقي. لكن إذا وجدنا أن أدوات النداء لا أو أساليب النداء لا يقصد بها طلب إقبال المدعو على الداعي، إذن هذا استخدام مجازي، أي بمعنى أننا نستخدم النداء من أجل أن نحقق غرضا آخر وليس من أجل أن يقبل المدعو على الداعي. وهذه الصورة الثانية. الصورة الثانية أو لأسلوب النداء اللي هو إيش؟ اللي هو استخدام أسلوب النداء في غير دلالته الحقيقية، ولا يقصد من ورائه اللي هو إيش؟ إقبال المدعو على الداعي، وإنما معان أخرى تفهم من السياق والقرائن، وإنما معان أخرى يقصد به معان أخرى تفهم من السياق أو القرائن. من أهم المعاني التي يخرج إليها النداء الإغراء، الإغراء. يقول المتنبي في لسيف الدولة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. واضح؟ يا أعدل الناس إلا في معاملتي، نداء. هل المتنبي يريد من سيف الدولة أن يقبل عليه؟ فماذا يريد من وراء ذلك؟ يريد أن يغريه بأن يعفو عنه وأن ينصفه وأن ينصف أو أن يعطيه حقه الذي يحلم به. إذن يا أعدل الناس إلا في معاملتي، واضح تماما أن سيف الدولة عادل في كل شيء ولا ينقصه إلا شيء واحد، هي معاملة المتنبي. أليس هذا يكون دافعا قويا لأن يكمل صفة العدالة عنده بإنصاف المتنبي؟ إذن هنا كان الغرض الأساسي إيش؟ الإغراء، يريد أن يغريه بأن ينصفه. يا شباب البلاد أحييتموها وأبيتم على المدى أن تهونا. الشاعر ماذا يريد من الشباب؟ يريد أن يحيوا البلاد، بدلا من يقول يا شباب يا شباب يا شباب البلاد أحيوا البلاد، قال لا أحييتموها، أي كأن ما يريد أن يتحقق قد تحقق. وهذا فيه إغراء للشباب أن لا يضيعوا هذا الإنجاز الذي ثبت عليهم. واضح؟ يا شباب البلاد أحييتموها، أيهما أبلغ أن يقول يا شباب البلاد أحيوا البلاد ولا أحييتموها؟ أحييتموها أبلغ. ليش؟ لأن الأمر هنا فيه اتهام لهم بالقصور، صح؟ أنه قبل يجي أنه ما عملوا، لم يصنعوا شيئا، وهذا يجعل المتلقي يعني يعني يعني ينفر المتلقي من الفعل الذي يدعوه إليه. لكن عندما يقول أحييتموها أنه أخبرهم كأنهم أحيوا البلاد، ويريد منهم أن يستمروا على أحياء البلاد، وفي هذا الأمر في شيء من الإغراء الذي ينبغي أن يستمر. واضح؟ إذن هنا نقول خرج النداء إلى معنى الإغراء أو التحصر. التحصر، دعوتك دعوتك يا بني فلم تجبني. واحدة بتبكي ابنها مات، فلم تجبني فردت دعوتي يأسا علي. دعوتك يا بني فلم تجبني، وبتبكي ابنها اللي ميت. دعوتك يا بني فلم تجبني فردت دعوتي يأسا علي، يعني أي أيقنت إنه إيش مات ولا عودة إلى الحياة. إذن هذا الأسلوب أسلوب نداء، ما الغرض البلاغي منه؟ تحصر، نتحصر على مثل هذه الحال. يا درة نزعت من تاج والدها فأصبحت حلية في تاج رضواني. يعني برضو يرثي ابنته التي كانت تزين حياته، كانت هي أجمل شيء في حياته، درة التاج عنده، لكنها نزعت من عنده لكي تزين خازن الجنة رضوان، فأصبحت حلية في تاج رضوان. إذن هذا أسلوب إيش؟ تحصر. فيا قبر معن، فيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. يعني بقولوا أنت كان يعني الأرض والبحر لم تتسع لجودك، فكيف القبر استطاع أن يضمك؟ فيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. أيضا هذا إيش؟ تحصر. واضح ولا مش تحصر؟ واضح، يعني تحصر. الحالة الأخيرة الزجر. الزجر إيش معناه؟ الزجر المنع. الزجر معناه إيش؟ منع، المنع الشيء وإيقافه بقوة. يا قلب حسبك ما قد ذقت من حرق. يا قلب حسبك ما قد ذقت من حرق. يا قلب حسبك ما قد نلت من تعب. يا قلب حسبك ما قد ذقت من حرق. يا قلب حسبك ما قد نلت من تعب. بنادي قلبه في مقام إيش؟ يريد أن يزجر هذا القلب بكف، يعني ما يعني لا يعني لا تعذب نفسك أكثر من المطلوب. واضح؟ إلى ما يا قلب تستبقي مودتهم؟ إلى ما يا قلب تستبقي مودتهم وقد أذاقوك ألوانا من الوصب. الوصب التعب. إلى ما يا قلب تستبقي مودتهم وقد أذاقوك ألوانا من الوصب من التعب، برضو يزجر القلب. يا فؤادي متى المتاب، ألما تصحو والشيب فوق رأسي ألما. يا فؤادي متى المتاب، ألما تصحو والشيب فوق رأسي ألما. أيضا النداء يفيد إيش؟ الزجر، يعني يحاول أن يوقفه عن انخراطه أو تدهور أو يعني متابعته لهذا الأمر أو تمسكه بهذا الأمر. هذا هو المعاني التي يخرج إليها النداء. أرجو أن يكون الأمر المعنى واضح. ننهي موضوع النداء اليوم، وإن شاء الله بمحاضرة غدا سنتناول تبادل أساليب الإنشائية مع الأساليب الخبرية بشكل عام. الله يعافيكم.